إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سام. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن كيف نستفيد من التغيير. احنا سمينا الحلقات هذه او مجموعة الحلقات هذه كيف تصنع التغيير، كيف تصنع المستقبل، كيف تغير المستقبل، لكن قلنا ان التغيير في الحقيقة ما تصنعه، لانه هو دائما التغيير موجود، دائما مستمر، هذه طاقة كونية موجودة انها هي التغيير باستمرار. الذكاء والفطنة عزيزي المستمع أنك كيف تسخر التغيير لصالحك، كيف تستفيد من التغيير أيا كان، يعني قد يبدو ظاهره سلبي وتحوله إلى شيء إيجابي، وقد يبدو ظاهره إيجابي وتحوله إلى شيء أكثر إيجابية حتى. فالفطنة أنك تستفيد من موجات التغيير، كيف تستفيد موجة التغيير. وذكرنا يعني عدة مسائل في الكيفية، ووصلت عند موضوع الانسجامية، قلت أن واحدة من أهم المسائل في الحياة أن الشخص يتعلم التركيز، يتعلم النية وتركيز النية، ويتعلم كيف يرفع من ذبذباته، ويتعلم كيف يحافظ على سريان الطاقة. أنا بتكلم عن تكلمت عن النية وتركيز النية، وتكلمت عن كيف رفع مستوى الذبذبات، أو يمكن ما فصلنا فيها، ربما نفصل فيها بالحلقات القادمة. وأود أن أتحدث عن مسألة اللي هو كيف يعني يحافظ الإنسان على طاقة مستمرة. يعني ذكرت الآية القرآنية ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، وقلت أنها يعني تذهب طاقتكم، يعني فائدتكم. ومن هذا المعنى يعني يتعلم الإنسان كيف يحافظ على طاقة. شو المقصود فيها عزيزي المستمع؟ لأن هذه المسألة يعني في غاية الأهمية، مسألة جوهرية أصولية يعني في منهجية الحياة الطيبة. وهو أن يعني الخلاف دائما مستمر بين الناس، الناس يخالفون لسبب ولغير سبب، ولسبب وجيه ولغير سبب وجيه. فلذلك يعني الاختلاف مستمر والخلاف مستمر، والاختلاف ما فيه مشكلة يعني لأنه هو ينوع. فلكن والأصل فيه، لأن إذا شلون تعرف أن خلاف واختلاف؟ الخلاف طبعا قلنا أنه منبوذ، لكن الاختلاف مو بس هو جاي يعني مسموح فيه، بل هو طيب ويعني وجوده يثري. أما الخلاف لا، فهذا المنبوذ، هذا اللي يقول عنه شوقي: إلى ما هذا الخلف بينكم، إلى ما وفيما هذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة. هذا خلاف منبوذ. والاختلاف مقبول، يعني اختلاف اللي يسمونه مثل ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذا اختلاف وتنوع، لا اختلاف وتضاد، يعني اختلاف التنوع لا الخلاف، هذا المقصود. اختلاف التضاد هو الخلاف، لكن اختلاف التنوع عادي، يعني أنا أقول رأيي وأنت تقول رأيك ومثل الرأي، وأنا أغير رأيي وأنت تغير رأيك، وهذا شيء جيد. فأنت شوي أسمر، أنا شوي أبيض، أنت شوي أسود، هو شوي أسمن، أنا شوي أضعف، وهو شوي أجمل، أنا شوي عادي. هذه الاختلافات معطية يعني التنوع في الحياة. يعني تخيل، أنا ساعات خيال أقول له بكرة حنطور موضوع الجينات، وحيصبح الناس يعني عندهم موديل معين للجمال. فمثلا لو قلنا ان يعني اللي يعد الاجمل انها تكون مثلا بنت بيضة وشعرها أشقر وعيونها ما إلا الأزرق مثلا، أنا ما أدري كل واحد له يعني ذوق المختلف، لكن لو قلنا مثلا أن هذا السائد وفجأة أصبحت الجينات يعني أو علم الجينات، وهذا يعني إن عاجلا أو آجلا حنوصل له، فصار متواجدا، فتحول كل الفتيات اللي جايين من نص البر واللي جايين من الجبال واللي جايين من الريف واللي جايين من المدن كلهم إلى يعني بيضاويات شقراوات فيهم يعني ميل إلى العين الزرقاء والخضراء وكذا، وصار يعني هذا المعيار، فكلهم تحولوا كذا. حيشتاق الناس إلى رؤية وحدة سمرة سمرة جدا يعني غامقة، سيحتاج الناس إلى رؤية وحدة عينها مو مايلة إلى هل، سيشتاق الناس إلى الشعر مثلا الأسود أو الأحمر أو يعني المختلف مع شنو الألوان يعني. بس فذلك ليش؟ لأن هو التنوع هذا دائما مطلوب، وذلك يعني وجودهم في البشر أعطى التنوع هذا الجميل. لو شخص مثلا تزوج 5 مرات وكل اللي تزوجهم شقراوات بيضاوات وكذا، تلقاه هذا طول الوقت عنده اشتياق لوحدة سمراء يعني. فذلك طبيعي جدا التنوع لدى البشر. لو شخص يأكل كل يوم نفس الأكلة حيشتغل أكلات أخرى، لو شخص عايش في نفس البيت صار لفترة طويلة يغير بيته يغير أثاثه يغير ألوان الغرفة، هذا طبيعي. وجود التنوع اللي هو الاختلاف في التنوع حاجة طبيعية وسجية، ليست فقط موجودة في الإنسان بل موجودة في الحيوانات وموجودة في الكائنات وفي النباتات وفي الكون بشكل عام. الأرض دائما متغيرة، الفصول تتغير، اليوم والنهار الليل والنهار يتغير، يعني حاجة طبيعية جدا ومتواجدة في يعني أسس الحياة بشكل عام. فذلك لا مانع من وجود الاختلاف، المانع من وجود إيش؟ الخلاف. طب كيف أعرف أن هذا اختلاف ولا هو خلاف؟ أقول لك أنا كيف بسهولة. إذا شخص يعني أنت اختلفت معه وبعدين قلت يلا خلاص أوكي ما في مشكلة زي خلنا نسوي الموضوع الفلاني، أوكي سمعنا رأيه كذا، إذا مصر على رأيه هذا خلاف. إذا إحنا مثلا على سبيل المثال ما بأخذ رأي سياسي، بس أقول مثلا إحنا جينا كأعضاء وصوتنا وقلنا نبي نصوت إن إحنا نبي مثلا عدم الثقة بالحكومة، أو مثلا نبي نطرح الثقة في وزير من وزارة، وصوتنا ورأى معظم اللي موجودين في المجلس اللي هم يمثلون الشعب يعني معناه رأى معظم الشعب أنه ما نبي نطرح الثقة أو ما نبي نستمر في عدم التعاون أو نوقع وثيقة يعني على عدم التعاون أو مثل هذا، وخلصنا. إذا هو اختلاف عادي الناس يقبلون، تمشي العملية السياسية وتمشي العملية الديمقراطية. والآن حتى لو أنا أبغى أغير وأرى أن يعني مثلا الحكومة يعني ما أنا قادر أتعامل حغير بوسائل أخرى، بس لما أصر إلا أغير إلا أسوي علم هذا خلاف مو اختلاف. هذا الفرق بين الخلاف والاختلاف. أنا وزوجتي مثلا اختلفنا، هي قالت رأي وأنا قلت رأي، بالنهاية يعني بالنهاية لازم يمشي قرار إيش أسوي. وأنا أصلا لي يعني قيادة البيت، هي لها قيادة معينة وأنا لي قيادة معينة، طب لازم نمشي. أنا ومديري اختلفنا في العمل، أنا قلت رأي والمدير قال رأي، وبعدين خلاص قال أوكي المدير طيب حسمنا الموضوع إن شاء الله إحنا نتوكل على الله ونسوي الموضوع الفلان اللي هو طبعا عكس رأيي. فأنا حسوي الآن موضوع كبير، حروح الوكيل مساعدة كلمة أقول هذا المدير ما يحترم آراء الناس، ما كده سمع رأيك بس مو ضروري يأخذ برأيك، فهو مسؤول هو اللي لازم يأخذ القرار. فأنا متى أعرف إذا اختلاف؟ أنا قلت رأي عادي زي ما بركة. الخلاف شنو؟ أنا ما أسكت، أستمر أناحر وأجاهد وأقاتل من أجل رأيي. يعني هذه مو مو مو مو اختلاف، هذا أصبح الآن إلى خلاف. فلذلك المسائل دائما المسائل الصغيرة يجب أن لا تضخم، وفي الحقيقة كل المسائل صغيرة. يقول don't sweat the little stuff, all of it is small. يعني or don't sweat the small stuff, all of it is small. هذا كتاب يقول لا يعني لا تكبر صغائر الأمور، كل الأمور صغائر. يعني في الحقيقة يعني ما أقدر أقول كل الأمور، لكن تقريبا غالب معظم الأمور هي أمور صغيرة، يعني ما تحتاج التضخيم والتكبير. لو كبرتها وكذا حتصبح كبيرة، والعظيم يعني تصغر عليه العظائم الأمور الكبيرة، وتصغر في عين العظيم الكبائر، وتكبر في عين الصغير الصغائر. فذلك الصغير يكبر كل شيء، يسوي دراما من مواضيع صغيرة، والكبير يشوف يعني هوايل، ولما تسأله يقول لك والله يعني شوية الوضع متأزم، تسأل واحد، وعلى فكرة الكلمة متكررة دائما في الفضائيات وبالبرامج الحوارية وكذا، يقول لك الطامة، الطامة الكبرى، الطامة الكبرى يوم القيامة. يعني هذا اللي عرفه أنت، تدخل في كلام الله، الله سبحانه وتعالى يعني لما يتكلم عن الطامة الكبرى يتكلم عن يوم القيامة، فيقول الطامة الكبرى أن المسؤول ما يدرك، أو المصيبة، مصيبة بسم الله، يعني وش هذه المشاكل المتكررة كل يوم؟ إذا أنت كل يوم بالنسبة لك هذه مصيبة، فأنت أنت غرقان في المصائب. أنت بالنسبة لك وين ما تمشي تسبح في مصائب، أنت مصيبة بحد ذاتك، لأنك أنت قاعد تجيب مصائب كل وقت. لذلك ما هي مصيبة، ما هي طامة كبرى، ما هي مشكلة ضخمة كذا. تقول والله عندنا مش في ذاك، العظيم يصغر الأمور، الصغير يكبر الأمور. فإلا عنده دراما على طول يطلع يصرخ وكذا ويسوي موضوع وينادي ويتصل تلفونات ويدزز مسجات ويسوي، وعنده انفعال مستمر على أمور ما تسوى. طيب صغيرة عادي يعني، فالعظيم لا، الأمور كلها عنده صغيرة. يعني هذا مو معناته أنه يهملها، يواجهها لكن بحجمها. وبالنسبة له لأنه عظيم يرى كل الأمور صغيرة، لكن الصغير شايف الأمور كلها كبيرة. لذلك العظيم شو يسوي؟ يسير الأمور، لأنك أنت لما تصغر الأمور تمشي الطاقة خلاص تستمر. شلون تبي إنسان لو سألك إنسان كيف أمحق البركة من حياتي، كيف أزيل البركة من حياتي، قل له تعرضك وتوقف عند كل مشكلة تنشئ لك، عطها حجمها وقعد عندها وضخمها وكذا، تروح البركة خلاص. وقول له لو قال لك إنسان طب كيف أنمي البركة عندي، خليك على السجية، خليك على السجية، يعني العرب يسمونها السليقة، خليك على السليقة، خليك على السجية، عادي امشي الأمور، بسط الأمور، بسطها سهلها. واحد فيلسوف سألوه قعد 30 سنة يدرس الحياة ومنهجية الحياة وكبعين، قالوا له يعني ممكن تبسطنا الأمور، بقى أنا بسطها بثلاث كلمات، قالوا له شنو، قال simplify simplify simplify، بسط بسط بسط، يلا هاي ثلاث كلمات، يعني يكون ثلاث كلمات هاي كلمة واحدة، بسط بسط الأمور سهل. يعني أنا سميته من زمان هذا مؤلف كي سميته فن التهوين بالنون، بعض الناس عندهم فن التهويل باللام، هو فن التهوين شلون تهون الأمور وتسهلها وتبسطها وكذا. لذلك بتكلم عن هذا الموضوع، عن موضوع كيف تجعل سريان الطاقة في حياتك، في مجتمعنا، في دولتنا، في بلدنا، في حاضرنا مستقبلنا. هذا دردش فيه إن شاء الله في لقاءاتنا القادمة، فتابع بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.